كثيرا ما نسمع المفتين في وقت العاصر أن المعتمر أو الحاج إذا نسي نسكا يأمرونه يقول عليك بالذنب، مع أننا نرى الثابت في السنة خلاف هذا، ذاك الأعرابي الذي خالف كثير من الأمور، مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالعودة إلى ما أمر به فقط. هو هذا هنا نرى رأيا بالتزميني ليس إليه هناك ليس هناك إلا أظهر عني عباس موثوق، وهذا أثر يقال الحديث الأعرابي في الجلدة المتوقفة من الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.